مؤسسة النفير للإنتاج الصوتي تقدم يا رب استخدمنا العمل يا رب. الله أكبر والله الحمد. هاي الشغل الطيب هاي الشغل. علمونا فنون الحرايب، علمونا الملاحم والصموس، علمونا اقتحام الكتايب واختراقات الحواجز والحدود. كل مسلم بلهفه يراقب ملحمتكم ومسخ القرود. فعلكم يا رجال العصايب عادل الدهن مجد الجدود. ضرب حمزة وتكتيك خالد والغماس البرا في الحشود. يشهد الله والكل شاهد انكم في المعارك كسود. في العدو للوعي فاقد كيف طوفة نهد السدود. كيف تم اقتحام القواعد واقتياد القيادة والجنود. جيش صهيون مصدوم ذاهل صبحوهم وهم في رقود. شاهدوا كل نادر عاطل واتصالاتهم في ركود. معركة حيرت كل عاقل كيف دقت جميع القيود. والعرب كلها في تخاذل والحكومة غرقت يهود. حي الطوفان كشف الحقائق دي كشف كل خاين حقود. بان مكر العميل المنافق بان ضعف العدو واللدود. فاز في المعركة كل صادق واتضح زيف بعض الوعود. ما أخذ من خشوم البنادق ما تقعد تهب الورود. العدو انهار رغم المصانع والتطور لخمس عقود. حين حنت خشوم المدافع ضاعت التقنية والجهود. يا فلسطين ما راح راجع في رجوع قطعنا العهود. ابنك اليوم للرأس رافع يشهد الله واحنا شهود. دقدق الخصم رغم الموانع هز هيبة كيان اليهود. بعد ما كان مغدر طامع صار يشعر بقرب الوعود. بيننا الله سن التدافع ذي بدون الفساد الوجود. حلم تحريرها بتواقع بإذن ربي الكريم الودود.